ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. أتجد البعض ينادي وحدوه وصلوا على النبي وغير ذلك، هذا كله مخالف للسنة. ولا أعجب والأدهى من ذلك أن ينادى بشعارات حزبية أو حركية أو غير ذلك، فإن المغسل قد يرى على من يغسله أشياء، وقد يسأل البعض عن حكم تغسيل الرجل لزوجته، حتى الثياب التي مت فيها سيخلعونها، وإن لم يستطيعوا خلعها سيقصونها ثم تترك بلا ثياب. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. قال والله أنا شيخ لا أصلي، وهل أنا أدعوك لطعام أم شراب لتقول أنا لا آكل أم أشرب؟ والله لموت قلب أولئك أخطر من موت الميت. ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وأيام عشر ذي الحجة كما قال كثير من العلماء أفضل من أيام رمضان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم نتعلم الأحكام والسنن والآداب والهدي النبوي في الرحلة الأخطر والأعظم التي لا مفر منها ولا مهرب، إنها رحلة الموت. بدأنا بالكلام في الأسابيع الماضية عن الوصية الشرعية وأحكامها، ثم تكلمنا في الخطبة التي تليها عن الاحتضار وأحكامه وسننه، وسنشرع اليوم بإذن الله تعالى بالكلام عن المحطات الأخيرة في هذه الرحلة وصولاً إلى القبر. سنقف مع آداب وأحكام تغسيل الميت، ثم الكفن، ثم الصلاة عليه، ثم المشي في الجنازة وصولاً إلى القبر ودفنه. فأعيرون الأسماع والقلوب، وعيشوا مع هذا الكلام بقلوبكم قبل أسماعكم وعقولكم، فليس المقصود تعلم الأحكام فحسب، إنما المقصود أن يتيقظ القلب وأن يستعد ويتحضر لتلك المرحلة ولتلك الرحلة الأكيدة التي لا مفر منها. بعدما يحتضر الميت وتخرج روحه، يسن لأهله ولأحبابه أن يسارعوا بتطبيق هذه السنن. أولاً، السنة الأولى التي هي فرض كفاية على المسلمين، وإن تركها المسلمون أثموا جميعاً، وهي حق المسلم على أخيه المسلم، ويسن الإسراع فيها، ألا وهي سنة التغسيل. وأولى الناس بغسل الميت وصيه، أي الذي كتب في وصيته فقال يغسلني فلان. والسنة أن يكون من أهل العلم ومن أهل التقوى ومن أهل الورع، فإن المغسل قد يرى على من يغسله أشياء، فينبغي أن يسكت عنها وأن يستر الميت بعد تغسيله، فإن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال أنه من غسل ميتاً ثم ستر عليه وكتم عيبه غفر الله تعالى له 40 مرة. فلا ينبغي أن يدخل للتغسيل أي أحد ثم بعد ذلك إن لم يكن قد أوصى بأحد يغسله فالأب أولى الناس بالتغسيل، لأنه أرحم بابنه من ابن الميت، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، ثم الأقرب فالأقرب. وكذلك المرأة تغسلها من أهل العلم ومن أهل التقوى والورع التي أوصت بها، فإن لم توصي بأحد فأمها، ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب. وقد يسأل البعض عن حكم تغسيل الرجل لزوجته أو تغسيل المرأة لزوجها. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه لزوجته عائشة رضي الله عنها وكان جاداً غير مازح، والكلام بهذا ليس كما قلنا فيما سبق ليس من السلبية، حتى أن الكلام بهذا بين الأزواج والزوجات من الأمور التي تحضر لذلك اليوم ولتلك المرحلة. فقال صلى الله عليه وسلم لحبيبته عائشة رضي الله تعالى عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، وغيرها من الروايات التي وردت عن السلف. وكذلك بالنسبة لغسيل المرأة لزوجها. أما بالنسبة للأحكام المتعلقة في هذا فلا ينبغي أن يدخل على الميت في حين تغسيله أي أحد، بل إن الناس قد تتساهل في هذا فلا يغطونه أو لا يضعونه في مكان مستور، والناس في حالة الموت تكون في فوضى وذعر وغير ذلك، والميت له حرمة وينبغي أن يستر وأن يحفظ من أن تظهر عورته لأي أحد، فلا يدخل على الميت إلا المغسل ومن يعينه فقط في تغسيله. ثم ينبغي للمغسل أن يحرص قدر المستطاع أن يستره بالكامل، فلا يكشف منه إلا ما اضطر لغسله. ولأحكام تغسيل الميت أحكام كثيرة ينبغي أن يتعلمها الناس قبل الدخول إلى الغسل. وكذلك بعد انتهاء من الغسل ينبغي أن يسارع الناس وأن يسارع أهله للتكفين، وتأخير الغسل وتأخير التكفين كما تكلمنا في الأسابيع الماضية لأي أسباب كانت لا يصح، وهذا مما يؤذي الميت. فمن السنة أن تسارع في الغسل والتكفين والصلاة عليه والمشي في جنازته ودفنه، وهذا من إكرامه وهذا من احترامه وهذا من التخفيف عنه. ثم بعد ذلك ينبغي أن يسارع أهله بالتكفين، وينبغي أن نقف وقفة كذلك مع التكفين. تلك الثياب التي كنت تلبسها الآن والتي هي في بيتك والتي تذهب إلى هذا الدكان وذاك لتشتريها كلها ستترك، حتى الثياب التي مت فيها سيخلعونها، وإن لم يستطيعوا خلعها سيقصونها، ثم تترك بلا ثياب، ثم تغسل، ثم تكفن بكفن بسيط رخيص أبيض لا جياب فيه، لا ماركات ولا علامات تجارية ولا خطوط وألوان وغير ذلك، إنما الكفن لون أبيض يلبسه الغني ويلبسه الفقير، يلبسه الأمي ويلبسه العالم، يلبسه الرئيس ويلبسه المسؤول، ويسأله الفقير والمرؤوس وكل طبقات الناس. وهذا مما هو معلوم عندنا جميعا، ومن الأخطاء التي قد تقع في هذا الأمر المبالغة في الكفن، فيأتي الناس ليقولون نريد كفنا غاليا بنوعية معينة من القماش لنكفن فيه أبانا أو أمنا. فليعلم الجميع أن أعظم الخلق عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بثوب بسيط، وكذلك أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. فالأصل أن المرأة لن ينفعه بعد موته إلا العمل، فهذا هارون الرشيد رحمه الله عندما كان في مرحلة الاحتضار وعندما كان في سكرات الموت سعل يبكي ويدعو ويقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه أين مالك يا هارون؟ أين أنت الذي كنت تقف أمام السحاب فتقول للسحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني؟ أين مالك؟ أين سلطانك؟ ثم قال لمن حوله: احملوني إلى قبري، احملوني إلى تلك الحفرة التي سأنزل فيها. ثم أدخلوه في الحفرة وهو حي في فترات الاحتضار، ثم نظر إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. فكل الملك وكل الأموال وكل الثياب ستزول، ثم تكفن بثياب بيضاء بسيطة، أقل الواجب أن يكون ثوبا واحدا، والسنة أن يكون للرجل ثلاثة أثواب وللمرأة خمسة أثواب، وينبغي للمرأة أن تستر، فإذا حملت في الجنازة فلا يراها أحد. فهذه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أمرت بأن توضع جثتها في عندما تحمل في الجنازة في صندوق له حفاف حتى لا يرى أثر بدنها أحد وهي ميتة، وصارت سنة بعد ذلك إلى يومنا هذا. فينبغي أن يستر الرجل، وينبغي أن تستر المرأة، وينبغي أن يعطر حتى لا تخرج منه رائحة كريهة. ثم يحمل الميت إلى مكان الصلاة، والصلاة على الميت من حق المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة على أخيك المسلم من حقه عليك. لا ينبغي أن تسمع أن جنازة هنا أو هناك لأحد تعرفه أو لصديق لك ثم تتركها، فهذا من حق القربة والصداقة والمعرفة. ناهيك عن إن استطعت أن تحضر جنائز أي مسلم. أعرف بعض الإخوة ما ذهبت مرة إلى المقبرة إلا رأيته فسألته: هل للميت قرابة معك؟ هل للميت صحبة؟ قال: لا، لكني أحرص في كل وقت ظهر أن أصلي في المقبرة حتى أشهد ذلك الأجر العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي يصلي على الميت له قيراط من الحسنات، والذي يمشي في الجنازة بعد الصلاة عليه له قيراطان من الحسنات. سألوه: يا رسول الله، ما القيراط؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل قيراط كالجبل العظيم. ناهيك عن الأمور التي يستشعر بها المرء عندما يقف خلف الميت فيحدث نفسه فيقول: أنا الآن أصلي عليه ولعلي غدا يصلى عليه. وينبغي أن يكثر من الصلاة على الميت، فكلما زاد عدد المصلين كلما كسب الميت بركة الدعاء، والله جل جلاله يرحم الميت بدعاء أهله وإخوانه عليه. ويسن أن نكثر من الصفوف. والعجيب أن تدخل إلى المقابر وتريد أن تصلي على أحد فترى بعض أهله أو بعض أصحابه يقف خارج المقبرة، تسأله: لما جئت؟ قال: جئت لحضور الجنازة، جئت لدفن فلان أو علان. فنقول له: لما لا تصلي؟ قال: والله أنا شيخ لا أصلي، وهل أنا أدعوك لطعام أم شراب لتقول أنا لا آكل أم أشرب؟ تأتي إلى المقبرة، تدخل إلى القبور، ترى الموت، تمشي في الجنازة، تحمل الميت، ترى حبيبك، صديقك، أباك، أخاك الذي كان معك، تكلمه ويكلمك، الآن مسجى يتحضر لينزل إلى التراب، ثم تقف خارجا. أي موت أعظم من موت القلب؟ والله لموت قلب أولئك أخطر من موت الميت وأعظم من موت الميت. فهذا الميت إن كان من أهل الصلاة فهو حي بإذن الله تعالى في مرحلة عظيمة، أما الذي يدخل المقابر ويرى الموت ولا يصلي، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: من لم يكن له الموت واعظا فما له من واعظ. وأنصح إخواني الذين يذهبون إلى المقابر ويرون أمثال هذه المناظر ألا يسكتوا، فالنهي عن المنكر واجب. لطالما رأينا أمثال هؤلاء، منهم البسطاء، منهم الذين ينتظرون كلمة، اذهب إليهم، سلم عليهم، قل له: تعال يا أخي، تعال، اتق الله وادخل معنا إلى الصلاة، ادخل معنا لتصلي على الميت. فكثير منهم يدخلون لا تتركونهم. إذا سكت هذا وذاك ترى أن هذه الظاهرة تكثر وتنتشر. فينبغي لأمثال أولئك المؤمنين الذين يأتون إلى المقابر ويحضرون الجنائز أن يدعو أولئك للدخول والصلاة على الميت. ثم إذا دخلنا ينبغي أن يصلي على الميت كذلك وصيه، وإن لم يكن قد أوصى بأحد أقرب الناس إليه. ويقف المصلي ويقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الميت الرجل، ويقف عند بطن المرأة عند ناحية بطنها إن كان يصلي على امرأة. وكلنا نعلم أن الصلاة على الميت لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود ولا أذان ولا إقامة، إنما ينادي الإمام الصلاة جامعة ثم يكبر 4 تكبيرات، ثم يكبر الناس بعده ويقرؤون بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعون له بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة. ثم بعد التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ثم يسلمون بتسليمتين، وعند الحنابلة تسليمة واحدة، ثم يسارعون في حمله ويمشون إلى المقبرة. ويسن أيها الأحبة في الله في المشي في الجنائز أمور: أولا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفون جنائز الصحابة ويصفون جنائز السلف والجنائز التي مشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبرون أن الأصل في الجنازة أن يعمها السكون والصمت والسكوت والاعتبار والتفكر، ورفع الأصوات في الجنائز مخالف للسنة، وإن كان ذكر فتجد البعض ينادي: وحدوه وصلوا على النبي وغير ذلك، هذا كله مخالف للسنة. ولا أعجب والأدهى من ذلك أن ينادى بشعارات حزبية أو حركية أو غير ذلك عند المقابر، والأصل هنا أن نتبع السنة، فلا يكفن بأعلام حزبية ولا حركية، ولا ينادى بهذه النداءات والهتافات عندما نمشي في الجنازات، ولا يكتب على قبره شيء من هذه المسميات، إنما عبد من عباد الله تعالى أفضى إلى ما قدم، كتابة اسمه حتى يعلم من هو لا بأس بها، لكن لا تقدم عليها شيء ولا تؤخر بعدها شيء ولا تكتب بعدها ولا قبلها ولا تحفر على القبر شيء، فإن هذا عبد أفضى إلى ما قدم. فإن كان ممن كانت له أعمال صالحة في حياته فإن أعماله تكفر له وتنجيه يوم القيامة. والأصل أن نتبع السنة، فيمشي الناس في الجنازة، والأصل أن الجنائز أيها الأحبة في الله للرجال، ومشي النساء فيها مكروه. وإن كان النساء كما ذكر السادة الشافعية وغيرهم من الشابات في مشيهم فتن فهذا قد يكون محرم، والأصل أن الله جل جلاله جعل هذه الشعيرة وهذه السنة للرجال لأن الله تعالى أعلم أن الرجل أمكن وأضبط لنفسه عند المسير في الجنائز. فقد تجد نساء تمشي في الجنائز تختلط بالرجال وترفع صوتها بالبكاء والنحيب وغير ذلك، وهذا كله مخالف للسنة. ولولا أن يقول أبناء الميت وأهله أن يمنعوا النساء من الدخول إلى الجنائز والمشي فيها. والأصل إذا مر الميت من أمام أهله ومن أمام بيت أهله أن يسلم عليه النساء بعد غسله وتكفينه وتعطيره في البيت، ثم يودعوه، ثم يأخذه الرجال إلى المقابر، ويمشي الرجال في الجنائز بصمت. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمشون في الجنائز بصمت واعتبار وتفكر، وأن تنظر إلى المقابر وإلى القبور ثم تسلم على أهلها فتقول لهم: السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وأن تقولها وأنت تعتبر وأنت معتبر. من أعجب المناظر أن ترى من يمشي في الجنائز يضحك ويمزح ويبيع ويشتري ويتابع على الهاتف وغير ذلك، أنت في مشية اعتبار، تنظر إلى القبر، تنظر إلى الجنازة، تقول: هو الآن محمول، كيف حاله؟ ماذا يقول؟ يقول: قدموني قدموني، أم يقول: أخروني أخروني؟ وإذا حملت أنا مكانه فكيف سيكون حالي؟ ثم إذا وقفت على القبر فانظر إليه، فهذا هو المثوى الأخير، وهذه نهاية الرحلة التي بدأت بالولادة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سننها وأحكامها إلى حين نهاية الرحلة وبداية الرحلة الثانية والمقر الثاني. انظر إليه، ذلك القبر الذي يجلس ويسكن وينام فيه الكبير والصغير والغني والفقير، أمتار قليلة عمق قليل، ثم يقدم للدفن الوصي أو الأقرب فالأقرب، ثم يدخل الميت من ناحية الأقدام، ويسن أن نقول فقط بسم الله وعلى سنة رسول الله أو بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولا يقال شيء غير هذا. ثم يدخل الميت إلى قبره، ثم يوضع على شقه الأيمن، ويوضع وجهه باتجاه القبلة، ثم تفك عنه الربط وتبقى اللفائف كما هي، ولا يكشف وجهه، ويسن أن يغطى قبر المرأة حتى لا يرى شيء من عورتها وهي تنزل. ثم بعد ذلك يوضع اللحد، ويحاول أن يشارك كل من حضر الجنازة في وضع التراب، فإنه مما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يأخذ 3 حفنات من تراب يحملها بيده ثم يلقيها إلى القبر. ومما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلع نعليه ويمشي في المقبرة حافيا حتى يلامس جلده التراب، حتى يتذكر التراب الذي قال الله تعالى فيه وعنه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم من الأخطاء أن يمشي الناس مباشرة بعدما يدفن الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند القبر ويقول لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. تأتيه الملائكة فتقعده فتسأله: من ربك؟ إلى غير ذلك. وسن بعض العلماء التلقين، ومنهم من رأى أن التلقين يكون فقط في الاحتضار، والنبي صلى الله عليه وسلم سن للصحابة وعلمهم أن يدعون للميت، فهو في لحظة يحتاج إليها للدعاء. لاحق تسلم على الناس، وبعض الناس يقولون بسرعة الناس تريد أن تسلم عليك من أجل الواجب وغير ذلك. نعم، ولكن لو بقي أقل القليل واحد من العائلة يجلس عند قبره مدة يسيرة يدعو له، فإن هذا أعظم وأفضل للميت. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا بأس بالحداد على الميت والحزن عليه، لكن ما ينبغي أن يزيد عن 3 أيام. فلا يوجد في شرعنا ما يسمى بالأسبوع، ولا بالأربعينية، ولا بالسنوية، ولا بالسنتين، ولا بال10 سنين. فلا يحل لرجل ولا امرأة أن يحد على ميت أكثر من 3 أيام، إلا المرأة فتحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، إلا إن كانت حامل فينتهي حدادها وعزاؤها بعد وضع حملها. ولا بأس بأن يفتح أهل الميت مكانا للعزاء حتى يأتي الناس إليهم ويعزونهم، ويكون هذا ل3 أيام. وينبغي في هذا العزاء ألا تقام البدع والخرافات، إنما ينبغي أن يعلم الناس الحلال والحرام وأن يذكروا بالموت. فلا ينبغي أن يختلط الرجال بالنساء. من الأمور التي نستغرب برؤيتها حديثة وجديدة في صيدا ولم تكن قبل ذلك اختلاط النساء بالرجال في العزوات، ومجيء النساء بأحلى حلة وكأنها تدخل على زوجها في ليلة الزفاف. إلى أين تأتين؟ تأتين إلى قاعة عزاء تعزين بميت وبغير حجاب وبالمكياج وبالعطر وبغير ذلك؟ فليتق الله أهل الميت، يريدون بسبب عزاء ولدهم أو أبيهم أو أمهم أن يقيموا حراماً؟ إن أردتم أن تقيموا قاعة لعزاء النساء فلتكن منفصلة عن عزاء الرجال، ولا يكن في ذلك اختلاط. وعادتنا فيما سبق كان النساء يعزون في البيوت، لا بأس بالعزاء في القاعات، لكن على أن تكون بضوابط. ولا يقال في العزاء إلا القرآن الكريم وإلا الدعاء وإلا الكلمات المباركة من أهل العلم والاختصاص التي يذكر فيها الناس بذلك الموقف العظيم. ومن الأمور التي يظن بعض الأهالي أنها ينبغي أن تقام هي دعوة الناس إلى الطعام، حتى أن البعض يظن إذا ما عزمنا الناس على الطعام عن روح فلان أو علان بكون خطأ. وأقصد أهل الميت، وهذا الأصل أن يقام عكسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر الطعام فإنه أتاهم ما يهمهم. الأصل أن أهل الميت مشغولون بميتهم، السنة أن يصنع لهم الطعام. وبعض الناس للأسف يتفاخرون في المآتم وفي أنواع الطعام والشراب وغير ذلك، وهذا كله مما لا ينبغي أن يقام. الأمر الأخير أيها الحبة في الله، أننا بإذن الله تعالى بعد يومين قادمين على أعظم أيام العام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة، تلك الأيام التي كانت لإبراهيم عليه السلام، تلك الأيام التي فيها أعظم شعائر الإسلام، تلك أيام الحج المبارك، تلك الأيام التي فيها الأضاحي، أيام الدعاء والذكر والتكبير، الأيام التي تختم قبل يوم النحر بيوم عرفة، يوم الدعاء، اليوم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أنحر من يوم مثل هذا اليوم، لما يرى من نزول رحمة الله جل جلاله ومغفرته على خلقه. لذلك للأسف تجد الكثير من الناس يهتمون بأيام رمضان ولا يهتمون بأيام عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة كما قال كثير من العلماء أفضل من أيام رمضان، وليالي رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، فإن الحديث واضح، ما من أيام، يعني حتى أيام رمضان، العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية عامة، فقال عليه الصلاة والسلام: العمل الصالح، ويندرج تحت العمل الصالح الصلاة والصيام والذكر والقرآن ومجالس العلم والدعاء وصلة الأرحام وغير ذلك. فلنجعل هذه الأيام أيام نفير عام، فمن شعر أن الهمة قد ضعفت بعد رمضان وأن الإيمانيات قد نقصت بعد رمضان، فهذه فرصته أن يهرع إلى الله جل جلاله في هذه الأيام. وأعظم ما فيها وأهم ما فيها يوم عرفة، فإن لم تستطع أن تقدم أوقاتا مباركة في هذه الأيام فأقل القليل أن تقدم وقتا خاصا في عرفة. ومن أعظم الأعمال فيها كذلك يوم النحر هي الأضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أعظم ما يقوم به المرء في يوم النحر هو الأضحية. والأضحية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن الذي يقدم الأضحية تأتي يوم القيامة بأظلافها وأشعارها وأوبارها حجة له، وإنها تقع في مكان من الله جل جلاله قبل أن تقع أرضاً، فطيبوا بها نفساً، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمرء أن يحرص قدر المستطاع، فيدفع الواحد منا الكثير والقليل هنا وهناك، فليحرص قدر المستطاع أن لا يبقى منا أحد إلا وله أضحية في غنمة، أو أن يشارك في سبع بقرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع أقل القليل كما فعل أخبرنا الوالد جزاه الله خير السنة الماضية وغير ذلك، أقل القليل، إن لم أستطع أن أضع مالا، هذا من باب الاستحباب العام، ليس فيه فضيلة خاصة شرعية، أن أضع مالا، أن نجمع مجموعة من الإخوة مالا ونقول كلنا نحن نشترك في هذه الأضحية، عسى الله جل جلاله أن يكتبنا مع أولئك. فبإذن الله تعالى سنقيم أضحية بإذن الله تعالى، عن كل من لم يستطع أن يخصص أضحية خاصة له سيجمع من كل أهل المسجد ولو بالقليل حتى نقدم أضحية بإذن الله تعالى في عيد الأضحى. أخيراً أيها الحبة في الله، وصية للحاج ولمن تهيأ وأكرمه الله جل جلاله لحج بيت الله الحرام. ففي هذه الأيام يبدأ الحجاج بالتحرك لبيت الله الحرام، نقول لكل من وفقه الله جل جلاله لذلك: اعلم أن هذا ليس بمالك، اعلم أن هذا بتوفيق الله جل جلاله لك. كثير من أهلك وإخوانك وغيرك أراد أن يحج ونوى أن يحج لكن لم يكتب له ذلك، فاحمد الله جل جلاله على هذه النعمة. ثانيا، اذهب بقلب مخلص كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. احذر من خراب تلك الحجة والعمرة بالرياء والسمعة، وأن تريد أن يقال لك بعد ذلك الحاج الفلاني. واحذر من صحبة السوء في الحج، وعليك بالصحبة الصالحة، واصبر وتحمل، فإن الحج فيه تعب وشقاء، وإن عدت بإذن الله تعالى فيه مقبولا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي يرجع من حجه وقد قبل حجه عاد كيوم ولدته أمه. أما أولئك الذين نووا الحج ولم يحج بعد، فاعلم أن الحج بإذن الله تعالى سيكتب لك إن صدقت النية، فلا علاقة للأموال ولا علاقة للأوراق الرسمية وغير ذلك. الحج أولا وآخرا هو إرادة وصدق ونية، ثم ييسر الله جل جلاله لك ذلك. واحذر ممن يقول دعك من الحج ودعك من العمرة، فإن دفع الأموال لتلك البلاد التي تضع يدها مع اليهود والأمريكان وغير ذلك لا ينبغي. لا تفتي في دين الله بما لا تعلم، فهذا ركن من أركان الإسلام، ولا يحق لأحد أن يسقطه من كان وما كان. بل عودة الناس للحج وعودتهم بالإيمان هي سبب لعودة الناس إلى الدين، حتى يذهب الله جل جلاله عنا ظلم الظالمين. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه مما قاله وأثر عنه أنه أمر بأناس أن يذهبوا ويبحثوا عمن كان عندهم المال ولم يحجوا، فيحرق عليهم بيوتهم، ثم قال رضي الله تعالى عنه: ليسوا أولئك بالمسلمين. فانوي الآن إن لم تكن هذا العام من أولئك الحجاج، انوي الآن أن تكون في العام القادم من أولئك الذين يوفقهم الله جل جلاله لحج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. صلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في الأولين، وصلي عليه في الآخرين، وصلي عليه في كل وقت وحين. اللهم بارك لنا في هذه الأيام، بلغنا العشر الأوائل، بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة، واجعلنا فيها من المقبولين. بلغنا يوم عرفة، اجعلنا فيه من الداعين المقبولين. اغفر لنا فيه الزلات، واكتب لنا فيه الحسنات. يا رب الأرض والسماوات، تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم يسر لهم حجهم، وتقبل منهم حجهم وعمرتهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. ومن نوى الحج من أهلنا وإخواننا وأحبابنا ولم يوفق لذلك، فاكتب له الحج في السنوات القادمة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام رحمة وبركة على الأمة عموما، وعلى بلاد المسلمين خصوصا، وعلى بلاد الشام وبلادنا خصوصا يا رب العالمين. فرج عن المستضعفين، فك قيد الأسرى والمأسورين المظلومين يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقيم الصلاة.